الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا من السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. وأهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، لا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، ولا مذل لمن أعز، ولا معز لمن أذل، ولا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفع، ولا مباعد لمن قرب، ولا مقرب لمن بعد، لا جامع لما فرق، ولا مفرق لما جامع، لا ناصر لمن هزم، ولا هازم لمن نصر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي على العبد الغافل الذي يزعم أنه يحبه ويهجر كتابه فيقول: أتزعم حبي وتهجر كتابي؟ أما تلذذت فيه؟ أما تأملت فيه من لذيذ خطابي؟ أتزعم حبي؟ كيف يزعم الإنسان حب الله ويتبجح بذلك ولا يتدبر كتابه الذي هو كتابه الخالد والذي أنزله من أجل أن يحيي به العباد؟ أتزعم حبي وتهجر كتابي؟ أما تأملت فيه من لذيذ خطابي؟ إنه الخطاب الذي يتلذذ به العباد، لأنهم يعلمون أنه كلام الله العليم الذي أحاط بكل شيء علما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة، لم يخش أحدا إلا الله، أقام الله به الملة العوجاء، فتح به قلوبا كانت من قبل أن يبعثه الله تعالى غلفا، كما فتح به أبصارا كانت عميا وآذانا كانت صما، أقام به سبحانه وتعالى دولة الإسلام، به أتم الله النعمة على المسلمين، هدى الله به بعد ضلاله، وجمع به بعد فرقة، وأعز به بعد ذلة، وأغنى به بعد عيلة، ورفع به بعد خمالة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، أعود بكم إلى ما تم الوعد باللقاء به، ألا وهو ما يشير إليه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما الذي يحيينا أيها الإخوة في الله؟ ما الذي يحيينا؟ ما هي مادة الحياة لنسأل عنها؟ هل هي موجودة الآن بين أظهرنا؟ وهل كل واحد قد أخذ هذه المادة وأحيا بها نفسه وأحيا بها أهله وسعى في الأمة من أجل أن تحيا بها؟ أم هذه المادة هي موجودة بين أظهرنا ولكننا هجرناها ففضلنا أن نموت بدلا من الحياة؟ بدلنا الحياة بالموت. ما الذي دعانا ربنا لتتم الحياة به؟ ما هو الذي يحيينا في هذه الدنيا ويحيينا في آخرتنا بعد الموت؟ إنه القرآن أولا، والتوحيد والإيمان والحق والجهاد وذكر الله عز وجل والاستغفار وقيام الليل، كل هذه مواد الحياة، وستكون لنا بمشيئة الله لقاءات معها. فلنبدأ بالمادة الأولى التي هي أصل هذه المواد، إنها مادة القرآن، مادة الحياة التي حي بها الأولون، وما زالت هذه الأمة تحيا بها كلما شعرت بالموت دبت بين صفوف أفرادها، ينادي بعضها بعضا ألا فلنعد إلى الحياة من جديد، فتستجيب لنداء الله ستدب الحياة من جديد. ينادي في وسطها العلماء الذين حملهم الله مسؤولية البلاغ، ويستجيب الحكام أولا، ويستجيب الحكام أولا، ثم تستجيب عامة الأمة إلى هذه الحياة التي جعلها الله عز وجل حياة في كل زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة. إنها حياة القرآن، القرآن الحي في كل لحظة، في كل ساعة، في كل زمان، في كل مكان. لماذا؟ لأنه كلام الحي الذي لا يموت. كلام البشر يموت لأنه صادر من بشر محكوم عليه بالموت، سيموت كلام البشر بموته. أما كلام الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهو حي على الدوام. فوا عجبا لأمة يوجد فيها هذا الكلام الحي ثم تموت، فوا عجبا لأمة تحمل هذا الكلام الحي، كلام الله رب العالمين، ثم تموت وهي موجودة على سطح الأرض. لأن الموت ليس هو أن يرحل الإنسان من دار الدنيا إلى دار الآخرة، لأن ذلك نقلة من حياة إلى حياة، وليس موتا إلا بما يفهمه الناس من انتقال الروح من هذا الجسد إلى عالم آخر لتعيش فيه أطيب حياة، أو لتنال فيه عذابا شديدا لا يعذب أحد مثلها. فالموت في حقيقة الأمر نقلة من دار الفناء إلى دار البقاء، هذا هو تصور المسلم للموت بخلاف تصور الكفار والملاحدة والفسقة والظلمة، فيظنون أن الموت عدما محضا وأن الإنسان عندما يموت ينتهي أمره. لا يا أيها الإخوة، لذلك أقول سوى عجبا لأمة يوجد هذا القرآن الذي هو مصدر الحياة بين أظهرها ويتلى صباح مساء، ثم لا تحيا به في قلوبها، ولا تحيا به في بيوتها، ولا تحيا به في مؤسساتها، ولا تحيا به في مدارسها، ولا تحيا به في اقتصادها، في سياستها، في تعليمها، في برامجها، حيث تكون برامجها التعليمية ميتة خالية من القرآن الكريم. وحتى مادة التربية الإسلامية الآن يتآمر عليها من يتآمر حتى يزيل روحها لكي تبقى شكلا وجسدا لا روح فيه، فالآن يسعون لتعطيلها بصفة غير مباشرة، حتى هذه المادة القليلة التي وجدت من ضمن هذا البرنامج التعليمي محاصرة من كل الوجوه، والآن يتآمرون عليها للقضاء عليها نهائيا حتى لا يبقى لها أي معامل. وإذا لم يبقى لها أي معامل فما معنى ذلك؟ إذا ما بقاش عندها المعامل فإن الطلبة والتلاميذ لا يعيرونها أي اهتمام، وبذلك تموت نهائيا. حتى هذه الجزئية الصغيرة التي أحيطت بحصار شديد الآن يقع التآمر عليها من أجل أن تموت نهائيا. إذن كيف نحيا؟ كيف يتم لنا العلم؟ إذن كيف ننتصر؟ إذن كيف يفتح الله لنا أبواب الخير؟ لا أيها الإخوة. ولذلك قال القائل إن العجائب جمة، العجائب جمة كل زمان وفي كل مكان، فوا عجبا، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس في البيداء، حالنا كحال العيس الإبل في الصحراء، هي حاملة للماء وهي تموت عطشا لأنها لم تستفد من الماء الذي تحمله على ظهرها. وقد قال شوقي في هذا الباب: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران هدي وسنة، فما بالهم في أحلك الظلمات. رأى الأمة الإسلامية مد بصره فيها يمينا وشمالا، فرآها تعيش في الظلمات وتنام نومة أصحاب الكهف وتموت شيئا فشيئا، فتعجب: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران، نوران، النور الأول القرآن والنور الثاني السنة، بأيمانهم نوران هدي وسنة، فما بالهم في أحلك الظلمات. لماذا يعيشون في أحلك الظلمات وبين أيديهم نوران، نور القرآن ونور السنة؟ هذه مادة الحياة. أي حياة أيها الإخوة؟ هل هي حياة الأبدان؟ هل حياة الأكل والشرب واللباس والمتعة الجنسية؟ لا، هذه حياة بهيمية لا فرق بين الإنسان وبين البهيمة فيها، ولكنها حياة الروح، حياة القلب، حياة الفؤاد، حياة الضمير. إنك أيها الإنسان بقلبك وروحك وليس ببدنك وجسمك. كم يساوي بدنك لو حللته إلى العناصر التي يتركب منها؟ كم يساوي في السوق؟ لا يتعدى 10 دراهم أو 15 درهما أو 20 درهما، بما فيه من ملح وما فيه من فسفور وما فيه من حديد وما فيه من ماء، لا يتعدى 15 درهما. ولكن إنما أنت بالروح التي هي أغلى شيء، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح بما فيه خسران؟ إنك بالروح، عندما تموت الروح ويموت القلب فما فائدة وجود الإنسان فوق هذه الأرض؟ ما فائدة وجوده إذا ماتت روحه، إذا مات قلبه؟ ما فائدة وجوده؟ أي قيمة عنده؟ بل يكون حينئذ شرا من البهيمة، يكون شرا من بهيمة. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هؤلاء هم شر الدواب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فوعجبا لأمة تقتدي بشر البرية وتعتسي بشر الدواب، نجعل الدواب، بل شر الدواب نجعلها أمامنا فنقتدي بها. لقد أصبحنا نحن شر من شر الدواب. إنه القرآن أيها الإخوة الكرام، كلام الله رب العالمين، الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا القرآن أقواما إلى أن يبلغوا سموا عليا لم يصل إليه أحد من قبلهم ولا أحد من بعدهم، كما قال الشاعر على لسان الصحابة، الشاعر المسلم الصحابي على لسان الصحابة كلهم: بلغنا سماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقيل له: ما هو المظهر؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي سأله: ما هو المظهر يا أبا فلان؟ قال: الجنة إن شاء الله. بلغنا في هذه الدنيا أسماء ما يبلغه الناس وأعلى ما يبلغه الناس، ولم يبق لنا إلا المظهر، والمظهر جنة رب العالمين، جنة الله التي فيها اللقاء مع الحبيب، التي فيها الحياة الكاملة من كل الوجوه. ومن لم يحيا بالقرآن هنا في الدنيا لا يمكن أن يحيا به في جنة النعيم. من أعرض عن القرآن هنا وأمات نفسه والقرآن يخاطبه لا يمكنه أن يحيا به هناك الحياة الكاملة الدائمة التي لا منتهى لها. ما هو القرآن يا الأخوة؟ إنه الذي يعرفنا بالله حتى نحبه ونتذلل له ونعبده ونخضع له ونخشع له وننيب إليه ونتضرع إليه ونتوكل عليه. عندما نقرأ القرآن ونتدبره ونتأمله ترتسخ هذه المعاني في قلوبنا، فنكون قد حيينا حياة أخرى، حياة أخرى غير هذه الحياة التي ألفناها أيها الإخوة. هذه الحياة التي ألفناها ما هي بالحياة؟ حياة الذل والهوان. إن الحياة التي ينشدها القرآن حياة العز، حياة السمو، حياة الرفعة، حياة الصلة بالله، بأن تعبد الله وحده لا شريك له، حياة الخشية من الله حيث لا تخشى أحدا إلا الله، حياة الحب، حياة حب الله. عندما تحب الله تتذوق حلاوة هذا الحب فتتيه على الدنيا كلها، تتيه عليها كلها، لأن حب الله عندما يتغلغل في القلب يصير العبد تائها على الحياة كلها، تائها على الدنيا كلها، تائها على المال، تائها على الشهوات، إذ يتمتع بلذة الحب لله رب العالمين، بلذة الحب لله رب العالمين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا حلاوة القرآن ولذة تلاوته، وأن يعيدنا إلى كنفه حتى نتلوه حق تلاوته، ونكون ممن قام به آناء الليل وأطراف النهار. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، منزل هذا القرآن على لسان الأمين جبريل أمين ملائكة الله في السماء، على قلب المصطفى الأمين أمين خلق الله في هذه الأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عندما نزل القرآن إلى هذه الأرض ليحيي به الله عز وجل البشرية بعد موتها، فتنفخ فيها روح جديدة وتشعر بالحياة الحقيقية. أدرك هذه الحياة سلة من الأولين فتتابقوا إليها. ومن هؤلاء الذين تسبقوا إليها بلال الذي كان عبدا حبشيا يعاني من الرق ويعاني من العبودية للبشر، فهبت عليه ريح القرآن فأقبل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يستنشقها بقلبه. أيها الإخوة، للقرآن ريح وطيب وعطر لا يستنشق بهذا الأنف الحسي، وإنما يستنشق هذا الطيب والعطر بالأنف القلبي عندما يكون القلب حيا. أما عندما يكون القلب ميتا فلا أذن تسمع ولا عين تبصر ولا أنف يشم، لأنه مات فأدواته وآلاته كلها تموت. هبت الريح على بلال فأقبل يسمع قرآن الله على لسان نبي الله، فسمع القرآن واستجاب لله والرسول، وإذا به يحس ويشعر بالحياة الحقيقية فيستعلي على الدنيا بأسرها. ويأخذه سيده المشرك الكافر الخبيث ويبدأ في تعذيبه ويسلط عليه جميع ألوان العذاب ويخرجه إلى الرمضاء ويكشف عن بطنه ويضع عليه الصخرة العظيمة ويقول له يا بلال ستظل هكذا حتى تكفر بدين محمد أو تموت. ماذا كان يقول بلال؟ يا أيها الإخوة، انظروا إلى الحياة عندما تتجلى في قلب الإنسان وروحه، إلى حياة القرآن. كان يقول أحد، ثم كان يقول يا أمية عذب ما تشاء، إنما تعذب جسدا هامدا، أما روحي فلا سبيل لك عليها أبدا. عذب ما تشاء، إنما هي قطعة من التراب، أما الروح التي عرفت الله، أحبت الله، تعبدت لله، تذللت لله، عرفت معنى وجودها في هذه الدنيا، فهي في واد آخر لا تشعر بالألم الذي ينزل بالجسد. كان الإمام أحمد عندما وقف وقفته العظيمة وحمى الله به عقيدة هذه الأمة، كانت تسلط عليه ألوان العذاب. كان المأمون يعذبه ويأتي بالعبيد ويقول كل واحد منكم يجلده جلدة واحدة ويشدد عليه ويشد عليه. فكان الإمام أحمد أثناء الجلد الذي كان يمزق بدنه يبتسم، فلما أخرج من الجلد قال له طلابه وتلامذته ومحبوه يا إمام، عندما كنت تجلد كنا نراك تبتسم ونحن نبكي رحمة بك. فقال يا أبنائي أنتم كنتم تنظرون إلى يد الجلاد، أما أنا فكنت أنظر إلى ما عند الله. كان ينظر إلى ما عند الله، ولذلك لم يشعر بما يحدث في بدنه من جلد وضرب. نعم، عندما تستغرق الروح في حب باريها وخالقها لا تشعر بألم الجسد، لأن الجسد يصير حينئذ تابعا للروح، وليست الروح هي التي تكون تابعة للبدن. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الزاد وتلهيها عن الطعام. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه. فكانت عائشة تقول: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما كان يشعر بانتفاخ الأقدام، وما كان يشعر بألم الجسد، لأن روحه مستغرقة في الله، في حب الله، في عبادة الله. هذه هي الحياة، وإلا فلا. فلنحيا أيها الإخوة بالقرآن، ونحيي أهلنا بالقرآن، وندعو أمتنا لتحيا بالقرآن. فلا حياة إلا بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأصلي وأسلم على حبيب الحق وسيد الخلق، نبي الهدى، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا رب، نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة، ولعلها ساعة إجابة، أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخوتنا، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وفي الشيشان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم احمي ظهورهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعيذهم بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، واجمع كلمتهم، ووحد بين قلوبهم وبين صفوفهم، وهيئ لهم من هذه الأمة من ينصرهم ويعينهم، ومن ينضم إلى صفوفهم، ومن يقودهم قيادة ربانية. اللهم من أحيته منهم فأحيه على العزة والكرامة، ومن أمته منهم فأمته على الشهادة في سبيلك. اجعل جهادهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم عليك باليهود وأتباعهم وأشيائهم ومنفذي مخططاتهم ومساعديهم والذين يسعون لهم في التمكين في الأرض، عليك بالجميع. دمرهم يا ربنا تدميرا، يا منتقم، يا جبار، إنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم يا